ذلك

والأبرص وأحيي الموتى

كلمة

النبيين

والله لا يهدي القوم الظالمين. أن تنزل التوراة.

أكفرتم بعد إيمانكم

أمرنا وثبت

Allah